يتبعون أهواءهم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا Thank you. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي إنك لا تهدي من أحببت سلام عليكم يا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله دي من يشاء وهو أحيي

ويوم ينادي إن إليك ما كانوا إياه

أما ما تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المصلحين وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك لكم ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيار وربك يخلق ما يشاء فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ربك يخلق ما سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتعالى عما تشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون

أفلا تسمعون. أفلا تبصرون. ويوم يناديه Mm-hmm.

الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مهدي بالحسنة فله خير منها إلها آخر لا له الحب وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدعوا مع الله إلى أنا وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ودعوا إلى الحكم ولقد فتن الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا صدق الله.